الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلى ما بعد. فعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الألباني: إسناده صحيح. هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسلم بأن يترك ما يريبه، وله فعل ما لا يريبه. والريب هو قلق النفس واضطرابها، يعني ما تكون مرتاحة لهذا الأمر. فالإنسان يأتيه أمر من الأمور الشرعية ما يرتاح في فعله، ويأتيه أمر هو مرتاح إلى أن هذا حلال أو إلى أن هذا حرام، فإذا ارتاح إلى أنه حلال فله أن يفعله. والذي يولد الريب في النفس غالبا يكون في الأحكام المشتبهة التي يخفى حكمها على بعض الناس، أما الأحكام الواضحة الجلية فلا يرتاب فيه الإنسان إلا في حق من رق دينه وضعف، نسأل الله السلامة. فالذي يرق دينه يعني يرتاب في الأمور الواضحة وفي الأمور المشتبهة، لكن الإنسان إذا لم يكن رقيق الديانة فإنه لا يرتاب وتضطرب نفسه إلا في الأمور المشتبهة. فهذه الأمور المشتبهة اللي يخفى قد يخفى حكمها، يقول: يا أخي ما أدري هذه حلال أو هذه حرام، فتقلق نفسه تجاهها. فالواجب عليه في ذلك أن يتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك. وأما الأمر الواضح إما بأن عنده دليلا من الكتاب والسنة على حله، أو سأل أهل العلم فأجابوه بحل ذلك فارتاحت نفسه لفعله فله أن يفعله. وهذا الحديث فيه الرجوع إلى النفس، لأن الريب هو يتولد في النفس، صح ولا لا؟ هذا لمن؟ من الذي يرجع لنفسه؟ المتصف بالعدالة الشرعية، يعني الإنسان الصالح الذي يخاف الله تبارك وتعالى، هذا الذي يرجع لنفسه. أما الإنسان الفاسق المتهتك في المعاصي فهذا لا يرجع لنفسه، لأن نفسه تريد أن تتبع هواها، فهذا لا يرجع إلى نفسه، إنما الذي يرجع لنفسه المتصف بالعدالة الشرعية. فإذن الأمر الذي لا ترتاح إليه نفسك لا تفعل، بل يجب عليك أن تتركه، والأمر الذي ترتاح إليه نفسك إلى حله فلك أن تفعله. نضرب مثالا في ذلك، طبعا المثال يصلح على بلدنا طيب الذي هو الكويت. الزواج بلا ولي عندنا المفتى به في الفتوى وفي القضاء أنه لا يصح الزواج إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولغيره من الأدلة، وهو مذهب جمهور العلماء. طيب، فالإنسان إذا جاء تزوج بلا ولي، جاب امرأة وقد تكون تحبه وهو يحبها، فقال: تعالي أجيب شاهدين والحمد لله زوجتك نفسي وقبلت، مع السلامة. طيب، شهود موجودين لكن بلا ولي، قد يجد من يفتيه، يعني قد يجد أناس يقول: لا ترى عادي يجوز أنك. لكن السؤال: هل ترتاح نفسك إلى أن تتزوج بهذه الطريقة مع أن القول المفتى به في بلدك والذي عليه القضاء عدم صحة نكاحك؟ لا ترتاح نفسه في الغالب. ولذا يحدثني أحدهم عن شخص يعرفه أنه تزوج بهذه الطريقة لسبب من الأسباب، فظل مع المرأة أو مع زوجته التي تزوجها بهذه الطريقة فترة، يقول: كلما أذهب إليها أحس في، نحن نقول بالكويتي، شيء ناغزني، ماني مرتاح، أحس أن الزواج فيه مشكلة، شلون أنا متزوجي؟ كأن نفس ما نقول بالكويتي بالخش والدس، يعني ما كأن زواج، إذا هو زواج حلال وما فيه مشكلة ليش ما ترتاح نفسي له؟ يقول: ففعلا ما ظللت معها إلا فترة، ثم انفصلت عنها لعدم الراحة في زواجها. فشاهد أن الأمر الذي يشتبه عليك ولا ترتاح إليه نفسك فاتركه، ولا تفعل إلا ما ترتاح نفسك إلى حله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.